أعلمك يا أخا الإسلام كبرى. كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء. لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. المجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان. فهو من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. يسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. يسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 14 من شهر ذي القعدة لسنة 1439 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم مع خطبة خاصة أيضا. سنتكلم عن أحوال العالم الإسلامي، ونتكلم عن الصراع بين توم وجيري، إيران وأمريكا وأفراخها، وهؤلاء الحكومات آل سعود والنفطوية الذين لا محل لهم من الإعراب. ونعلق إن شاء الله على بعض الحادث أخرى، ونختمها بطلبان بالإمارة الإسلامية فيما بعد وإن شاء الله. لكن قبل في البداية، أحب أن أقول تصحيحا لموضوع ذكرته في الجمعة الماضية، أو استدراكا لما قلت، زلت لساني، يعني قلت في موضوع الفوعة وكفرية، قلت عن هاتين القريتين أنهم عدد السكان 700,000، يعني هم 7,000 طبعا المطبقين، ولكن زلت لسان فأردت أن أصحح، قعدت لأن بعض شنع وضخم، ويعني هذه بتكون تأتي زلت لسان في الخطبة، يعني تركت الخطبة جامعة وإلا هذه، وصح رغم أن صححتها في درس الثلاثاء، ولكن لا بس صحيح في خطبة عامة أفضل. يعني بعد ذلك نأتي إلى أصل مشكلة التي يتساءل الناس دائما، ما الحل؟ طب الصورة سوداوية، العالم كله يضرب المسلمين، المسلمون ليس لهم شوكة، المسلمون متناحرون متجرزمون، ما الحل؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ لماذا نحن هكذا؟ لا جديد، يعني نحن كل جمعة ولا كل سنة على طول احنا في راحة أو دائرة مستمرة من المآسي والمآتم والدماء، وعمالين الناس عمالة تصرخ ولا جواب سوى العويل. فما هو الحل؟ تكلمنا في قديما عن الداء العضال الذي أصاب الأمة في عمودين فقريين. العمود الأول هو عقيدة الولاء والبراء، اللي هو المولاة والمعاداة، الحب في الله البغض في الله، ضاع تآكل، لا يكاد يكون إلا في مجموعة قليلة من الأمة، فاختلط الأمر على الناس. وهناك فما عاد الناس يميز بين الغث والسمين، ما عاد الناس يميزون بين الكافر والمؤمن، كله هذا هو الذي هذه البوصلة، وهذا الذي يستطيع أن يوصلك إلى الحق، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، هذا ما يسمى الولاء والبراء أو المولاء والمعاداة. العمود الآخر الذي يحفظ بنية المسلم الشخصية والأسرية العائلية والمجتمعية والعالمية والهيبة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معه وقمة الأمر بالمعروف وقمة الأمر والنهي عن المنكر هو الجهاد في سبيل الله وذروة سنام الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل حتى المجتمع، المجتمع المسلم مع المسلم، والجهاد في سبيل الله سواء مع الكافرين أو مع الظالمين، حتى مع الظالمين وإن كانوا مسلمين. ولكن قصة الأمر بالمعروف عن المنكر تآكلت أيضا، والجهاد في سبيل الله حدث ولا حرج، ضاعت بلاد المسلمين وضاعت كل شيء، ضاع بسبب هذه الأمور، هذا هو السبب، لأن الأمة تخلت عن هذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى تخلى عنا وتخلى عن الأمة. إلا من رحم ربي هذه جماعات قليلة هي التي تقاتل في سبيل الله حتى الآن، فقر العصابة المؤمنة هذه. الله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أمر انفروا خفافا وهكذا، يعني وحدانا وجماعات انفروا خفافا وثقالا، ورغم ذلك لا ينفروا لا خفافا ولا ثقالا ولا أي شيء. وحتى الذي ينفر ويلبي الواجب ويلبي نداء هذا النداء إذا به يشيطن ويخوف منه ويتهم ويوصم بالإرهاب. آيات في ذروة سنام الإسلام تكلمنا عنها والقرآن تكلم عنها في سورة البقرة أو سورة آل عمران، في تفسير سورة آل عمران تكلمنا عنها بالتفصيل، وتكلمنا عن الأمر بآيات الأمر بالنهي والنهي عن المنكر، أمر معروف ونهي عن منكر في آل عمران وفي الأعراف وفي سورة براءة في التوبة بالتفصيل، تكلمنا عنها في هذه بالتفسير. لكن هنا أنا لا لست بصدد أشرح هذه الأشياء، أنا في هذه تقدمة للتعليق على الأحداث. ما تقول لي ما الحل؟ الحل في القرآن، الحل في السنة، الحل أن تلتزم الأمة بهذه الأوامر. الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما يصلحنا وما ينطق عن الهوى، هو مبلغ عن ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله قبل كل شيء أوحى إلى الرسول هذا القرآن وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني إذن الفلاح هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لماذا يأمرون بالمعروف وينهون عن، لاحظوا دائما هكذا يأمرون بالمعروف، هذه المزية، هذا الذي يميزك، يقول لك نحن خير أمة. أي خير أمة يا رجل؟ أنت رجل كسول بليد في الاعتقاد والفكر والمنهج والسلوك. أي أمر معروف أي نهي عن منكر؟ لو كنت تأمر بالمعروف، لو كنت آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر، ما تسلط عليك هؤلاء الحكام سفلة القوم، وما تسلط عليك الأراذل، وما تسلط عليك هؤلاء شذاذ الأفاق من كل حدب وصوب، كيف تقول لخيرية؟ الخيرية بشروطها وبقيودها في القرآن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول، حديث أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وله كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يأمرونه يفعلون ما لا يؤمرون ويأمرون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا نص صحيح مسلم، حتى قدم القلب على يده. هذا يعني إذا ماذا تنتظرون؟ أي نبي بعثه الله له حواريون، الحواريون يعني الخلصاء اللي هو مقربون جدا، بطانة الأنبياء الأوفياء، وحوار الخبز اللي هو أفضل أنواع الخبز، يعني هو أنقى شيء يعني. فهذا ولذلك لكل نبي حواري، وحواري عبد الله الزبير بن عوام يعني الخالص لي، ها الوفي لي. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يأمرون، هؤلاء يفعلون، يأخذون بسنة هؤلاء الأنبياء ويأمرون الناس ويقتدون بها. لكن جاء خلوف أشرار جاءوا من بعدهم يفعلون ما لا يؤمرون ويأمرون، يعني عكس دائما مع الله يقول لهم كذا، يقول لك لا، روما تقول كذا، نابليون يقول كذا، حكام الطواغيت يقولون كذا، تقول له أي شيء يقلبه ويفعلون، حتى باجتهاد مضر لهم، مضر لدينهم، مضر لشريعتهم، يأمرون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء الأشرار الذين انتسبوا لهذه الأمة، هؤلاء من جاهدهم بيده، لاحظ بيده، تستطيع تقدر، فهو مؤمن. إذن هذا صك براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة له بإيمان من جاهد هؤلاء، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لأنه العجز، واحد عجز على الأقل اكره في قلبك، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة ولا حجة إلى أحد. يا رجل، هل الحاكم سيتسلط على قلبك؟ لو وضعك في قرقور تحت الماء، أو وضعك تحت الأرض في جب، يعني هل يستطيع أن يتحكم في قلبك؟ أنك تبغض الكافر، تبغض هؤلاء الظالمين الفاسقين المجرمين المعتدين، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. لكن الأمة تخلت، يعني أنت وما يظلم ربك أحدا، هل الأمة تفعل ذلك؟ هل تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ إن الأمة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، لا نضحك على أنفسنا، الحكام يفعلون والأمة لا تفعل، تسكت صامتة. ما الذي جرأ الفراعين؟ فرعون لما مشى في الشارع أو مشى في الأسواق وجد الناس يسجدون له، خلاص كويس والله، يعني ماذا يسجدون لي؟ قالوا إنهم يعظمونك، خلاص. فمرة مرة أخرى فلم يجد الناس يجدون، فراح لماذا لا يسجدون لي؟ إذن هم يطعنون فيه، إذن ولم يعترض الناس عندما قتل واحدا منهم مثلا، فماذا فعل؟ خلاص هذا أمر لا بد أن تسجدوا، ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا الفراعين الكبار والفراعين الصغار دائما، لأنهم يتجرؤون على الناس ويجترئون عليهم، لأنهم لا يجدوا العقوبة. لا هل الحاكم يستطيع؟ حاكم مهما أوتي من قوة ومن جيش يستطيع أن يقضي على بلد بحوالي أكثر من 100 مليون، أو حتى في بالنسبة وتناسب في بلد مثل المغرب مثلا 40 مليون مثلا، ولا لا أدري بالضبط 40 مليون، هل يستطيع أن يقضي عليهم الحاكم؟ لا يستطيع. لو قاموا في صعيد رجل واحد، نعم، ما لا يستطيع، لكنه يستخدم الخوف، عقيدة الخوف. فالناس لماذا تخاف؟ تخاف لأنها ضعف إيمانها وتآكل ولاؤها وبراؤها، ولم تمارس ولو مرة لم تمارس الأمر معروف أنها منكر. ولذلك في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قال، لاحظوا الرسول لم يترك لنا حتى الشخص، ممكن الشخص يكون متفسخا يفعل ما لا يقول ما لا يفعل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فحديث أسامة بن زيد يفسر لك هذا الموضوع، انفصام الشخصية حتى في شخصية الدعاء والشيوخ والعلماء. لماذا الناس تجترئ على الدين؟ لأنه يرى أن الشيخ ليس بقدوة، وأن الشيخ يقول ما لا يفعل، وأن الداعية يقول ما لا يفعل، منفصم الشخصية. وذلك يقول حديث أسامة بن زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمر بالمعروف ولآتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن هذا تنطلق أقطاب بطنه، الأقطاب يعني جمع قطب يعني المعدة، معدته هذه مصارينه يعني المعدة هذا تخرج مثل الحبل، مثل ما أنت تربط الحمار في الرحى، الرحى يعني الرحى الحجارة الملساء الكبيرة هذه، حجرتين تضع حجارة على حجارة تضع فيها الحب للطحن، فالحمار يمر هكذا، هو مثل الحمار مربوط في معدته والآخر مربوط بالحبل، يلف هكذا في النار، فالناس تجتمع عليه، هلا مش أليس هذا الذي كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر؟ ما لك؟ ماذا أصابك؟ ماذا دهاك؟ لماذا جئت إلى هنا؟ يا إلى هنا هو كان الشيخ وكان يعظ وكان كذا، ولكن كان عكس ذلك تماما، كان منافقا. هذه انفصام الشخصية حتى هذا، وسأحكي عنه في موضوع آخر، في كل شيء، في كل شيء، حتى في الهلث، في التمثيل مثلا، في ما يسمى المشخصاتي، الناس تعجب بالناس، أتعس الناس شيخ لا يعتبر ولا يتعظ بما يأمر به أو ينهى عنه، هذا أتعس الناس سواء في الدنيا أو في الآخرة، وأتعسهم أيضا هؤلاء الذين يقال عنهم مشخصاتية، هؤلاء الممثلون تجد ما شاء الله يمثل لك دور صلاح الدين الأيوبي واخطع لك في دور أرطغرل، والذي يخرجون في هؤلاء الأبطال وانت تتأثر، عمر بن عبد العزيز يأتيك في دور الصالحين والناس تتأثر فعلا، وفعلا يدخل الدور والدور فعلا رائع وقوي ومؤثر، وناس فعلا يعني ربما يهتدون من أجل هذا، ولكن هو أتعسهم، بعد أن يؤدي الدور يذهب تجده في عربيذا يعاقر الخمر، وتجده المرأة التي كانت ما شاء الله محتشمة ومحترمة وتتكلم بالكلام الفاضل تجدها شبه عارية أو في حمام سباحة أو غيرها، كسر للشخصية، تدمير للشخصية التي تأمر، الذي هم طبعا علمانيون مجرمون يقصدون يعني عدم تأثرك ويعطيك مادة جيدة، ولكن أيضا يحرمك أو أياك، لكن تنظر صلاح الدين أيوبي، من هذا صلاح الدين أيوبي؟ آه هذا الممثل فلان، هذا محمد الفاتح، آه هذا الممثل فلان، دائما عندما تتعلق بالشخصية تجد نفسك واحد مسك خمرة عمال يرقص مع زوجته شبه عارية، يعني ما هذا، يجد انتكاس حتى في دعوته، نعم قد تتأثر أنت هو لا يتأثر، فهو تعيس أيضا، فالأمة تعيسة في حكامها وشيوخها وعلمائها وحتى الذين في الهلث فهم فاسدون أيضا، يقول لك منفصم الشخصية أصلا، فهذا إذا لما الأمة تخلت ماذا حدث؟ لم تأخذ على يد الظالم، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يا أيها الناس، قال أبو بكر الصديق عندما يقول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأت أمة الظالم ولم يأخذوا عليه على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، هذا هو العقوبة، صلت الله علينا السيسي وصلت الله علينا من قبله الهالك المقبور عبد جمال عبد الناصر وصلت علينا هنوم طواغيت كل هؤلاء الحكام على مدار قرنين وأكثر بسبب أننا لم نأخذ، ولاحظ أمتي الأمة لم تأخذ في مجموعها، وهذا موضوع يطول في هذا الأمر، لكن أكتفي بهذا القدر في هذه التقدمة، ولكن نرجع إلى توم وجيري. منذ 1979 واللعب بين إيران وأمريكا، أمريكا ستضرب هؤلاء الشيطان الأكبر، وأمريكا ستمحو توم، يعني تجعل دولة إيران هذه قاعا صفصفة تمحوها من على وجه الأرض من 79 إلى الآن، وهو طلع لنا وإيران جيت، وطلع أن هم بيتعاملون مع بعض في عز في أيام الخميني كانوا يتعاملون مع بعض، وأسلحة عن طريق الكيان الغاصب اللي هي إسرائيل نفسها، اللي هي الأسلحة اللي كانت تسرب لإيران، حتى في وقت لما احتلوا السفارة والرهائن، ولما قبضوا أمريكا حاول تعمل عملية في الصحراء وقبضوا على الرهائن إنزال، كل ذلك لعب وضحك، اتضح أن كل هذا هذه أمريكا، شوف لم يجد أمريكا، طبعا نقصد الغرب بأسري على رأسه أمريكا، لم تجد أفضل من الأقليات أو من الروافض من إيران، طبعا لأنها دولة اللي هي بجيش ولها روافضها، هي التي نمتها وقوتها وساعدتها وجعلت منها هذا البعبع لتخيف هؤلاء مخانيث العرب حكام ألف طواي. خوف اللي لا سيحتلون سيفعلون، إيران عندها أسلحة عندها جيش عندها أفرخها. من الذي سهل كل ذلك؟ سهل كل ذلك هم أمريكا وحلفائه، لكي يبتزوا هؤلاء العرب هؤلاء المسلمين. ولكن المشكلة ليست قصة كالبترول فقط، القضية قضية حقد عقدي يا جماعة، شخصوا الداء. هذه حرب صليبية، حرب صليبية ولم تنتهي. هذه كلام الدكتور مراد هوفمان قديما، قال هكذا الكلام يعني حتى في سنة 2000، يعني في كتابه سنة 2000 عندما قال إن اللي وكلم عن هذه الموضوعات. أنا الحرب الصليبية في 2000 عام 2000 لم تنتهي بعد، والمغفلون يقول لك لا حرب اقتصادية وحرب. يا جماعة هي حرب هي شاملة، لكن الأساس المحرك لها حرب صليبية حتى في تصرفاتهم الشخصية. وذلك لاحظوا، هل كانت مصادفة الذين يبكون ويولولون وإيران ولا بد منه؟ طب لماذا تتعاملون اقتصاديا؟ أكبر دول متعاملة مع إيران هم السعود والنهيان الإمارات، مليارات يا رجل الصفقات التجارية مع إيران. من الذي قوى إيران؟ من الذي أدخل إيران وأدخل الروافد وقواهم وقدم لهم أما يسمى البابا الشرقية حائط الصد؟ قد لهم العراق، العراق اللي أصل إيه؟ العرب والسنة وأصل الإسلام هناك في هذه الأماكن التي كانت تقاتل، وهذه الغزوات التي دخلت وفتحت هذه بلاد الفرس. هذه إيران خلاص رجعت إليها لقمة ساغة سهلة، خلاص قضت على السنة. أنا السنة هنا أقصد العرب والأكراد والكرد والتركمان، فهؤلاء قضوا عليهم، ما عاد لهم قوة بالمعنى حتى. من الذي مكن لهم؟ السعود والنهيان وجميع هذه الدول المجرمة هي التي مكنت لهؤلاء للأمريكان قواعد أمريكية وضربوا ومكنوا لهم في أفغانستان 2001، ثم مكنوا لهم في العراق 2003. والسنة ضعفوا حتى لما قامت أمريكا، معروف في الحروب يا جماعة أي حرب تخوضها يعني تمر سنة ثم سنة ثم سنة، اعرف أنها حرب استنزاف. لابد العدو عندما تستنزفه أنت بتحامرس معاه حرب العصابات هذه، فإنك تستنزفه بيخسر، كما فعل الطالبان مع أمريكا 17 عاما ولم تحسم الحرب حتى الآن. وسنتكلم عن هذه، لكن أنا بتكلم حتى في العراق. رغم ذلك قامت الجماعات المسلمة وأهل السنة قاموا بحرب ضروس وكبدوا الأمريكان خسائر وحلفائهم. ورغم ذلك من الذي أفشل ودمر هذا المشروع وكان أن ينجح؟ من الذي لما دخل السعود عن طريق ما يسمى الصحوات وفتتوا هذه الجماعات المسلمة، وثم ظهرت بعد ذلك ما هم يعني داعش نتاج أو تنظيم الدولة نتاج إيش؟ لو يوجد تدخل هؤلاء العشائر وهؤلاء المجرمين ما ظهرت تنظيم الدولة بهذا المفهوم التكفيري. لكن كانوا في الأول كلها حضانة سنية، ولكن هؤلاء المجرمون شرخوا أهل السنة وتسببوا في قتل هؤلاء العقلاء والمجاهدين والشيوخ والعلماء. هم قتلوا، يعني من الذي كان يرشد عن أهل السنة في العراق؟ من كان الذي يرشد عن المجاهدين في العراق؟ هؤلاء اللي هم الصحوات أبو ريشة وعوائل أبو ريشة وكل هذه المجموعات. أنا نسيته بالتاريخ، تاريخ قريب جدا. من الذي مكن؟ السعود. من الذي مكن حاول؟ من الذي مول هذه الحروب؟ السعود والنهيان وهذه المحميات النفطية. ومن الذي مكن أيضا في اليمن؟ نرجع اليمن، هؤلاء الحوثيون ما كان لهم قيمة. والله يا جماعة الذين زاروا اليمن قديما يعلمون ذلك، ما كان لهم قيمة، ما كان واحد يستطيع يرفع رأسه أمام سني. حتى السنة اللي هم السنة اللي هو المستأنسة هذه التي لها علاقة مع آل سعود وفي الحديث كانوا يهابونهم. وحتى كان بعض السنة في صعدة، في قلب صعدة موجودون، هؤلاء كانوا موجودين. ما كان لهم شوكة ولا أي شيء. هذه الشوكة جاءت بصفة خاصة مع تدخل آل سعود في إحداث توازن عن طريق الأمريكان. أمريكان أوعزوا لهم لابد الحرب على ما أهل السنة اللي هو شباب أهل السنة يقصدون القاعدة، أي شيء أي سني في اليمن يرفع سلاحا أو يقاتل اعلم أنه مصنف عند أمريكا وآل سعود النهيان أنه قاعدة. أي واحد لذلك طائرات بدون طيار لم تهدأ في أي مكان بدون مبالغة في اليمن نهائيا، دائما تحصد الأرواح في اليمن وفي أفغانستان دائما على طول شغالة على أهل السنة فقط. فهو الذي مكن بعد ذلك قام الربيع العربي وحدث الثورة في اليمن. ما الذي أنقذ علي عبد الله صالح عندما حرق وضرب الانفجر في المكان الذي كان فيه في القصر؟ من الذي أنقذه؟ الذي أنقذهم أم أذهبوه على طول على الرياض وعالجوه على نفقة آل سعود أيام الملك الضليل عبد الله ورجعوه مرة أخرى وأعطوه حصانة من المحاكمة؟ وتخيل كل هذا نكاية في أهل السنة من شباب المجاهدين الذين أدبوا الحوثيين. من الذي أدب الحوثيين؟ من الذي أدب أباهم والشيخهم والذي نكأ فيهم؟ هم الشباب هؤلاء. عندما استغاث هؤلاء مخنثو السلفية الاستئناسية السعودية هذه صرخوا هم ونساؤهم من حصار الحوثيين لهم في صعدة وفي الأماكن التي وتكلمت قديما خطبة عن هذا الموضوع. من الذي أنقذهم؟ هؤلاء الشباب في ذلك الوقت. الشباب هم الذين لهم شباب القاعدة أو شباب أنصار اللي هو السني الحقيقي، هؤلاء هم الذين أنقذوهم. هم لو تركوا هؤلاء الشباب يقاتلون الحوثيين فقط، هم لا يقول لا يتدخلون، هم والله إلا كانوا أنقذوا، كانوا أنهوا المشروع بأسره. ولكن السعود وآل نهيان إمارات والسعودية إن الله لا يصلح عمل المفسدين منذ الآن 4 سنوات الآن وهم لا يزالون يقاتلون. ابن سلمان دخل المشروع قواهم. عمرك شفت حربا عمال تدكون بالطيران وتقاتل رغم ذلك يقون؟ كيف هذا يا جماعة؟ في صعدة في الحديدة هذه بيأتيهم فقط، ودلل على شوف العالم المنافق لما تكلمت على الحديدة وصعدة. لماذا لا تصعدون على صعدة؟ لماذا لا يأتي الضرب بشدة على صعدة؟ لماذا الحديدة؟ الحديدة بيجيها يوميا لا يقل عن ما يساوي يوميا حوالي 40 مليون أو أكثر من 40 مليون دولار سنوي يوميا يوميا، وده بالإضافة إلى البترول اللي كان يأتيهم والصفقات المهربة وصعدة آمنة مطمئنة. طب لماذا لم هي معقلهم صعدة؟ طب لماذا لم تدكوها؟ ويعني بالله عليك واحد مقر عندك صعدة، اللي دخل صعدة في الحديدة يا جماعة؟ صعدة هناك والحديدة في الجنوب، وهؤلاء ما كان أحد يحلم منهم أن يذهب إلى عدن. كيف يلجأ من الشمال هناك إلى الجنوب ويتحكم يتحكم في ميناء قوي جدا، أهم ميناء على باب المندب، أهم ميناء، وكل هذه الأموال. وأمريكا منعتهم عندما أرادوا أن يضربوهم ليستولي على هذا الميناء النهيان وآل سعود، إذا بهم حجمتهم لا نعمل تفاوض ومفاوضات. طب ثم قووا أكثر، تم تقويت الحوثيين، بل إن طائرة من لاحظ طائرة بحماية أمريكية أذهبتهم إلى الرياض ليتفاوضوا بحماية الشيطان الأكبر. نعم بحماية الشيطان، أنتم فرخ من أفرخ الشيطان الأكبر. ثم ثالثة الأثاب أمس أو الأمس عندما ضربوا إيش ضربوا، هذه ليست أول مرة على فكرة، ضربوا ناقلة قبل ذلك في نفس البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، ناقلة ضربوا طبعا ناقلتين أو سفينتين قيل برجتين حربيتين، ولكن آل سعود يقولون إنهما ناقلتان نفطيتان تحملان النفط. طبعا لماذا آل سعود يصرون على هذلك؟ يصرون لأنه تخويف الغرب، لأن البترول سعره سيعلو، وراحوا أوقفوا انظر إلى الغباء، أوقفوا الملاحة تصدير البترول في من مع أن هذا هو الشريان الرئوي عنده في مضيق باب المندب، أوقفوا لأنه الضغط على أوروبا والضغط على الغرب، لأن معنى أن توقف معنى سعر النفط سيرتفع فأوروبا ستخاف فيضغطون على إيران ويضغطون على الحوثي. ولم يفعل الطريف في الأمر أن الأوروبيين وأمريكا كأنهم من بنما يعني ولا علاقة لهم بالموضوع، ليس لا، مع أن هم كانوا يتخيلون أن الدنيا ستقوم ولم تقم. يا لم يفهموا، أغبياء حمقى. يعني أتخيل هؤلاء أمريكا تستخدمهم لضرب الإسلام والمسلمين يا جماعة، أمريكا بتستنزفهم، أغبياء. إيران ها لم يفعلوا ذلك، قاموا بطائرة مسيرة إلى أبو ظبي. يا رب، من عدد، تخيل، من عند مضيق باب المند يسيرون طائرة مسيرة إلى أبو ظبي. أنت عارف يعني عند أبو ظبي يعني فين؟ عند رأس هناك مضيق هرمز، يعني أبو ظبي هناك قريبة من مضيق هرمز، ومضيق هرمز إيه؟ الشريان الكبير الضخم أيضا للبترول للناقلات العملاقة. كيف ويضرب هذه فقط مقبلات مع الضرب اليومي اللي هي على الرياض يعني ها؟ طب أينما أسلحة المكدسة وأسلحة الدفاعية والأسلحة استنزاف الثروات وكل ما تخيلون من الأسلحة المتقدمة؟ لم تستطع توقف طيارة سيارة يا رجل، كأن الطيارة المسيرة هذه اللي هي بدون طيار يعني كأنها ميكروباص. عارف يا جماعة، السلام عليكم يا سعودية، أنا رايح أضرب أبو ظبي. طب ممكن وعد عادي، السلام عليكم، معادي عدى كل الدول هذه، وأبو ظبي بقى القوة، وعندهم الصواريخ التي ممكن يعني تسقط الذباب أو العصافير الصغيرة. أرمزك ضربتهم وخرجت ورجعت، تخيل، ضربت ولم تضرب، ضربت ورجعت. هذا فضيحة على مستوى العالم. يعني ممكن يضرب لك مصافي نفط، ممكن يضرب لك، يدمر لك أشياء، ما على فعل، ممكن لو في شيء نووي يضربه. إيران خرج لك اللي هو قائد الإيراني هذا رئيس الحرس الثوري، قال لا يوجد، البحر الأحمر لم يعد آمنا لأمريكا. ومن قبل حرب تويتية بين روحاني وترامب، لاحظ، قال له أنا يعني ترامب لا تظنوا أن احنا سنبيدكم ونفعل، والتاني يقول له لا تظن أن احنا يعني لقمة سائغة، لسنا مثل الدول العربية ولسنا مثل العراق، ونحن لدينا يعني اللي هو لأفرخهم وأذرعهم في وسيكبدون إيران يعني أمريكا، وأمريكا ليس العملية سهلة. ثم بعد ذلك تراجع جميعا عليه، كل واحد خفف في النهاية. لعب يا جماعة، بيضحكون علينا، هي مجرد ألعاب يضحكون علينا، مثل ما فعلوا مع كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية هذه الشمالية. أنا عندي زر، والآخر قال له إيه، خلي بالك الزر اللي عندي أكبر من زرك، يعني زر ناوي زر إيه، السفلة البلطجية يتحكمون في العالم. ترامب يقول جاله، والتاني كيم يقول عندي زر، والتاني يقول أنا الزر عندي في المكتب هو أكبر من زرك، مسخرة يعني، يبيدون العالم. وفي الآخر راحوا التقوا مع بعض، ونفس القصة، تقول لك سأبيد إيران وأنا فعلا. أمريكا فعلا لو تريد ضرب إيران ولو عندها 100 أزرع لا تبيدهم من على وجه الأرض بدون مبالغة، لا نضحك على بعض، فعلا تبيدهم، لكن لا تبيدهم. كيف تبيدهم؟ وقلتها قديما ولا زلت أكررها، لو ضربت أمريكا واشنطن فستضرب إيران. يقول خلاص الأمور مستعرة يا رجل، هو في أحلى من هذا؟ هذه الهدية، أمريكا مكنت إيران، مكنت أمريكا من من العراق، من أفغانستان، مكنتها من اليمن، مكنت من كل حاجة. يعني أمريكا وإيران كلهما وجهان والغرب وجهان لعملة واحدة ضد استئصال أهل السنة. لذلك العدو الأصيل والأساس هو أهل السنة، إبادة أهل السنة. يقول لك أنا أبيد إيران، إحنا أغبياء، هم الذين سيجعلوننا، هم اللي مكنوهم. البحرين يا جماعة الآن تكاد تكون دولة شيعية، دعك من الحكومة، ها لولا الحماية الأمريكية لكان تذهب. عندك اليمن، لبنان أخذوها، سوريا الآن مقطعة، لم يوجد إلا من الذي مكن لأمريكا للروافض للشيعة لإيران وحزب الله وغير ذلك، حزب إبليس، إلا من اللي مكنوا من سوريا؟ الذي مكنهم من سوريا هي أمريكا ومع روسيا، ومكانها السعود. من الذي حارب المجاهدين؟ من الذي ضايق عليهم؟ من الذي حبس عنهم الأموال حتى لجماعاتهم التي كانت تأتمر بهم؟ من الذي منعهم من ضرب دمشق ومن الدخول؟ من الذي هم السعود؟ إذن لماذا هم السعود يا جماعة؟ هم كأنهم جماعة عملاء خونة يعملون مع الأمريكان لضرب وتدمير أهل السنة، الذي دمر أهل السنة في الأساس هم هذه المحميات النفطية. نسأل الله سبحانه العظيم رب العرش العظيم أن يبيدهم من على وجه الأرض، ألا يرينا فيهم سبحانه وتعالى، لا يرينا فيهم سبحانه وتعالى بشرا منهم. أسأل الله أن لا تخرج الشمس إلا وتشرق الشمس يوما إلا وآل سعود وآل وكل هذه المحميات النفطية وجميع حكام العرب وحكام بلاد المسلمين يكونوا تحت الأرض إن شاء الله وفي قبورهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أتغمدنا من رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.